فين الحرامية يا سمك فين؟ فين الجدعان يا جدعان؟ والله زمان يا زمان اللي ياخد الكيسة من غير ما احس بيه هتبقى الكيسة حلال عليه. الرقم سامت بيدي. اسمع يا حمار. نعمين يا ست هانم. الله مالك فيه ايه؟ ياني الله مالك مالك؟ ريحة السمك. مالها؟ اصل حبلة وفي شهر التاني. خش هاتلي حتة مقلية احسن نفسي غمت عليا. من عينيا. الحقنا معلم زقزوق. الله ايه؟ مرات المقدم حسن شر الطريق. مال اصلها حبلة وراكبة معايا. هقاوي هم قالوا لك عليا الداية. انت هتعمل لي حكاية. هات حتة من مقلاية. النهاية اصل ريحة السمك جت عليها خدها الوحم ويمكن تروح فيها. طب ما تقول كده من الاول. اتفضل امن معروف خدها وعدي. ما تجيبليش نصيبة لحد عدي. بس يا ست الستات اديني جبتلك الله يا ستار ده الدم غرق الحمار كده يا زقزوق. الله انت هتلم عليا السوق. ريحة السمك بتاعك حد يبقى قاعد. طب ولا شوية الولية سقطت يا بلية. سقطت انت جايبني رزية. استنى فيا. الحقوه امسكوه سقطني موتني. ورا ورا. ايوه اهي هربت الفريسة اما مد ايدي والطش الكيسة. اصبر ها حرامية بقى بتهربيني عشان تلطش السرمية. تعالي هنا يا ولاد. اعمل معروف استر عليا. وكمان عامل حبلة. امال الدم ده اصله ايه؟ الله ده انت الراجل الولية لابسة راجل. الراجل عامل ولية. ربنا يخليك يا معلم. كل دعيرة ده انت وقعتك من دميرة. خدوه على القاضي وقفه عند حده ويقطع يده. انا ابو زقزوق والبركة في الجلاجل. يلا يا الراجل. وعالقاضي وخدوني وعالسجن ودوني. امال خرجت من السجن ازاي؟ عيب يا معلم. امال انا الشاطر علي ليه واسم الزبق ليه؟ وحتعمل ايه؟ بكرة تعرف هعمل ايه. ما ترجع عن زينب. ضروري يعني تتجوز زينب؟ ما تهرب من الحكاية دي. ما تعلمتش الهروب في حياتي. زينب ضروري تبقى مراتي ودليلة تبقى حماتي والمعلم زقزوق يبقى نسيبي وانا ونصيبي. خبطة علي. افتح يا حبيشة. يا ترى هل ترى؟ عفا يا معلمي. سابع ولا ضب؟ سابع. عمرك يا علي. وايه اللفة اللي معاك دي؟ دي العيل الصغير. عيل ايه؟ انا لطشت الكيسة من الدكان وسرقت الواد ابن المعلم زقزوق كمان. واد يا جن. تربيتك يا معلم. خبطة المعلم زقزوق. اديني جبتهولك لغاية هنا بالذوق. افتح له يا حنيشة. خليك تقيل. عافية يا معلمين. عافية يا معلم. فين الواد يا مقدم؟ واد مين؟ شوف يا مقدم كتر الكلام مش عايزين. والكيسة والفلوس حلال عليكم لكن الولد. ولد مين؟ ما بقى ما انتوش فاهمين. عن اذنك. هو ابنك؟ امال ابن الجيران. طيب عاوزين الحلوان. واجب اللي يحكموا به الجدعان. شوفوا يقولوا ايه وتوافق عليه. مفيش كلام. توافق ان زينب تتجوز علي؟ زينب مين؟ بنت اختك دليله. وانت تقدر على مهرها علي؟ سلام. مهرها كام؟ مهرها بدلة جهان. ايه؟ هي حلفانة محدش يتجوزها الا اللي يجيب لها بدلة جهان بنت الساحر برهان اللي يحطها على الصينية الذهب ويقول امين سارة امين نهب. واجب انت فاهم يعني ايه البدلة بتاع جهان؟ لا. بنت برهان لما تكون في بق التعبان حاجبها. انت ليك البدلة وبس. سلموا الواد يا مقدم. تعال. السلامة يا معلم. تعال يا ابني. سلام عليك. وخرج المعلم زقزوق ومعه ولده المسروق، وخرج الشاطر علي ليحضر بدلة جيهان وتتم فرحة الجدعان. وكان يظن أن البدلة مسألة يسيرة سهلة، ولم يكن يظن أنه سيواجه الشيطان ويضع يده في فم الثعبان. وذلك ما كان، ومضى على غيابه شهران وقلق المقدم. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 49 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.